يمكن حضرتك سبب في ان هو بدأ يكتب الأغنية بشكلها غير القصيدة. هو شاعر هو الحقيقة، يعني الأغاني اللي عملها لي هي شعر بس بلغة مبسطة. ما اقدرش اقول عامية قوي، لكن مبسطة بين الشعر وبين اللغة العامية، لغة يعني زي لغة الجرائد درجة، يعني درجة وحلوة. انما الاطار بتاعها شعري، معاني بتاعته معاني شعريه. يعني مثلا يقول لك كتر شوقي سبقت عمري وشفت بكره والوقت بدري، وايه يفيد الزمن مع اللي عاش في الخيال. فالحقيقه هو عمل حاجات ما اقدرش اقول عليها ذكر، لكن اقول عليها لغه بين الشعر وبين الذكر. Thank you. المرحلة اللي حياتك التفت فيها بيرم. آه يعني اللي أثروا فيها حقيقي رامي بيرم ولا أكتر بقى يعني شوقي. برضو هنرجع للاهتمام بالشعر برضو هو متيقظ دائما في عادتك. انت تعرف ان شوقي عمل لي قصيدة انا لم تنشر في ديوانه اللي هي سلو الكؤوس الطلة هل لامست فيها. رحت عنده في حفلة يوم وتاني يوم قالوا لي شوقي دي تحت. هلا ازاي ده؟ فقابلته قدامي صرف قلت له لا زيد انا فاهم انه في فلوس. قال لي لا دي حاجه من وحيك مش فلوس. لا فكان وبغطه فكانت تشالك وصلت لها اللي ما تدفعها. غنيتيها واسمعها؟ لا ما اسمعهاش الحقيقه. انا يعني اتلحنت بعد هو ما توفى. يمكن حياتك اتكلمتي من شوية عن ان كتب قصيدة استوحاها من ليلى احمد شوقي كتير اتكلموا عنه وعن شعره انما عن ملامح قدراته واهتمامه بالفنانين في الوقت ده يمكن ما حدش يعرف الكتير عن الحكاية دي. لا ولذلك هو كان مهتم بعبد الوهاب قوي. بس هو عرف عبد الوهاب قبل ما يعرفني انا. يعني كان معرفته سابقة على حضرتك. شوقي عمل حاجة في الشعر المصري يعني عمل خط أثر في الشعراء اللي جم من بعديه. بقول لك ما جاش لا قبله ولا بعده. يعني يمكن بعد 100 سنة ولا بتاع يطلع شاعر بس بشكل تاني لكن زي شوقي لا. الفحولة حتى القديم مش زي ما قلت لك. كان غزير الانتاج جدا في وقته. ولما تيجي تشوف حاجاته ما فيش حاجة كلمة محطوطة كده عشان القافية ابدا. قلت ان هو كان كل القصيدة بتاعته تبقى بالقصيد. دي كانت من فحولة شوقي في الشعر يعني انا قريت المتنبي ودول ودول ودول يعني كويسين ايوه لكن نفس طويل بهذا الشكل وحاجات ما فيش. الناس في الوقت ده كانت نهمة للشعر لشعر شوقي يعني كان له قراء بشكل كبير يعني ما حسيتش انا له ب... ب... بشعبية. ده القصود انا انه الشعبية في الوقت في عصره يعني. لا ما حسيتش. كانت الشعبية لمين في الوقت ده؟ في الوقت ده كانت يعني الحفاظ الخفيفة شوية مش الحفاظ. كان الأغاني المشاهير المطربين والمطربات في الوقت ده اللي بيغنوا أغاني خفيفة كان اهتمامات الناس أكثر يمكن بهذا اللون. يعني أنا أول ما حبيت أقول نهج البردة فقالوا لي ده أنت رايح عشان توعظ الناس ولا عشان تسمعي يعني لكن أنا كنت مقتنع. وقلتيها في وقتها ولا أجلتيها؟ لا قلتها في وقتها. كان سنة كام تقريبا؟ يمكن 49 كانت. الناس تقبلتها في اللون ده رغم من كل الاحتمالات والتخوف اللي كان موجود منه. شوف إذا أنت اقتنعت بحاجة تقنع لقدامك يعني لازم الفنان يكون مقتنع بالكلام اللي بيقوله. كان يقوله أنت يعني هتروح توعز الناس رايحة عشان تسمع طب مستقطب وماله بتسمع حاجة دينية وحاجة شعر عظيم كذا شكل دين اسمه مش حاجة وطنية حاجة يعني وما نالوا مطالب التمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة حاجات كلها يعني لازم تتأكل. حضرتك في فترة من الفترات كنت مصر على هذا الدون إنما الجمهور كان بيقاطعك في الوقت ده لما كنت بتغني الموالد زمان وكان بيطلب الأغاني التانية فكنت حياتك برضو بتستمر في نفس اللون. اه كنت بستمر في نفس اللون ما رضختش لحكاية التانية دي أبدا. رغم إنه الناس كانوا مصرين عليها وبتاع لكن برضو الواحد لما يكون مقتنع بحاجة يفضل برضو يفرضها كده على الناس لغاية الناس توافقوا. إصرار الناس وانقطعتهم بالفنان هو بيقول لون معين ما يهموش مادام هو مقتنع. ما فيش بتأثر على أداء حياتك في الأغاني في لا مادام أنا مقتنع لأن لو كنت أثرت عليا كنت غيرت. ولو كانوا أثروا عليا كنت عملت زي ما هم عايزين. لا ما بتأثرش على درجة اندماجك في الأداء في الغنى في الوقت ده؟ لا ما أثرت لا بس كنت بقى يعني بتضايق من إن الناس بيطلبوا حاجات يعني تافهة شوية.